رمضان شهر تجلي من إله كريم، رمضان شهر تجلي من إله كريم، رمضان فيه من فضل ربي عظيم، رمضان فيه الكرام من خير واهب كريم، كم من منح كم عطايا ما تقوم بقيم، وكم من أسرار فيها كل لب يهيم، الباب أهل الهدى من كل عارف حكيم، رحمة صبت على فالكل أمزى لحبه في المحاضر نديم، الكاس داير وساقيه منوال فخيم، يا من له قلب راغب في المعالي سليم، اسمع كلامي وكن للرمز يا دا فهيم، فهي دلالات من نور الصراط القويم، بها علم كل عارف في البرايا عليم، سقو كؤوس التجلي من خطاب الكليم، وواجهتهم مناح ما تحت صيجيم، سبحان من خاصهم ذي الجود أكرم كريم، جد السرى نتهيأ للنعيم المقيم، نسلك صراط النبي خير الورى المستقيم، من قد وصفه المهيمن بالرؤوف الرحيم، عسى عسى في حماه زين يا أخوان قيم، عسى عسى في حماه زين يا أخوان قيم، هو سر سري وروحي وهو ذخر العظيم، عليه صلى إلهي عدها بالنسيم، ولخصوص ابنته الذخر كان زل عديم فذكرها يا جماعة هو شفاء السقيم لها مراتب لدى المولى وقدر عظيم وصحبه الكل أهل الصدق حتف الرجيم ومن تبعهم بإحسان بقلب سليم رمضان شهر التجلي من إله كريم.